موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها المسلمون، نعيش موسما من أعظم مواسم الطاعات، نعيش موسم شهر رمضان. هذا الشهر المبارك في كل جوانبه، شهر جعل الله عز وجل فيه من الخيرات والبركات ما يعم كل شيء فيه، وليس الأمر قاصرا على ناحية العبادة وحدها، بل الأمر يتعدى إلى جوانب كثيرة أخرى، منها الجانب العسكري الجهادي. فرمضان شهر الانتصارات في حياة المسلمين. ففي رمضان كانت غزوة بدر الكبرى التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول معارك الإسلام، وفي رمضان كانت غزوة فتح مكة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بنفسه، وفي رمضان كانت معركة القادسية التي أسقط الله عز وجل فيها دولة الفرس على يد المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي رمضان كان كذلك فتح بلاد الأندلس على يد طارق بن زياد، وفي رمضان كذلك كانت عودة بيت المقدس إلى المسلمين في معركة حطين، وفي رمضان كذلك كان انتصار المسلمين على التتر في موقعة عين جالوت، وفي رمضان فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وفي رمضان لما اجتمع المسلمون العرب وتوحدوا انتصروا على اليهود. فرمضان عباد الله شهر مبارك، شهر جعل الله عز وجل فيه من الانتصارات ما جعل للمسلمين تاريخا ذاخرا. نحتاج إلى الرجوع إلى هذا التاريخ بين الحين والحين، ونتذكر هذه الأمجاد التي سطرها أجدادنا وضيعناها بأيدينا. نحتاج إلى تذكر هذه الأمجاد وأخذ الدروس والعبر والفوائد منها. واليوم بإذن الله تعالى نقف على بعض المشاهد الإيمانية من غزوة بدر، إحدى معارك الإسلام في رمضان، بل أول معركة للإسلام كانت في رمضان، غزوة بدر الكبرى. وما أدراك ما غزوة بدر؟ غزوة بدر التي غير الله عز وجل بها مجرى التاريخ، غزوة بدر التي سماها الله عز وجل فرقانا، يوم التقى الجمعان جعل الله عز وجل بينهما فرقانا بغزوة بدر. غزوة بدر تلك الغزوة المباركة التي جعلت للمسلمين مكانا بعدما كانوا مستضعفين، وجعلت لهم بين الناس في جزيرة العرب قولا وكلمة وتأثيرا. وهذه الغزوة العظيمة تحتاج إلى أحاديث كثيرة وأوقات طويلة كي نقف على الدروس والعبر والفوائد التي فيها، لكننا مراعاة للمقام والمقام فإننا نقف اليوم على ثلاثة مشاهد إيمانية من هذه الغزوة فقط، من باب الإشارة والتذكر، لعل الأجيال تنتفع بهذا التاريخ وهذا المجد الذي كان لأجدادنا، فيكون ذلك نواة على طريق العودة إلى عز الأمة ومجدها إذا سلكوا طريق أجدادهم. وقبل أن نقف على هذه المشاهد الإيمانية الثلاثة، لا بد من أن نشير إلى مقدمة فيها سبب الغزوة وسبب المعركة وظروف هذه المعركة، وذلك في عبارات مختصرة. فأما سبب المعركة فكان ذلك ردا على الظلم والبغي الذي ارتكبته قريش لمدة 13 سنة، وارتكبت فيه من المظالم والبغي ما ارتكبت ضد المسلمين المستضعفين في مكة، فأخذوا أموالا وديارا وعذبوهم واضطهدوهم وقتلوا من قتلوا منهم، بل هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخرجوهم من ديارهم تاركين من ورائهم أموالهم وعيالهم، وخرجوا مهاجرين في سبيل الله لا يلوون على شيء من الدنيا لأجل نصر دين الله سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رسالة إلى قريش، وهي كذلك رسالة إلى العرب من حوله، أن المسلمين صارت لهم يد طولة يستطيعون من خلالها أن يصلوا إلى الإضرار بمصالح قريش، ويتمثل ذلك في عودة قافلة تجارية قرشية من الشام بقيادة أبي سفيان، عليها 40 رجلا بقيادة أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد بلغه أن القافلة في طريق عودتها من الشام، وأنها راجعة إلى مكة، وأنها ستمر بأرض قريبة من منطقة تسمى بدرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، أي أنهم علموا أنها قافلة لا يتجاوز عدد أفرادها 40 رجلا، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قوة ليست بالكبيرة، هي 300 رجل و10، خرجوا يعترضون قافلة لقريش لبعث هذه الرسائل ولإظهار أن المسلمين صارت لهم قوة. فلما خرج المسلمون علم أبو سفيان قائد هذه القافلة التجارية، قائد العير، علم بخروج المسلمين، فإذا به يغير الطريق وأفلت من المسلمين، فسلك طريقا آخر غير الطريق الذي انتظره عنده المسلمون، وأرسل رسالة إلى قريش يستغيث بها لعل المسلمين يصلوا إليه، فجاءت الرسالة بالغوث الغوث إلى قريش، فخرجت قريش عن بكرة أبيها، خرجوا جميعا تقريبا وأعدوا العدة وأسرعوا في الخروج، وقالوا يحسب محمد أنها كعير بن الحضرمي، والله لنرينه غير ذلك. فخرجت قريش بطرا ورئاء الناس تصد عن سبيل الله في جيش يضاعف عدد المسلمين 4 أضعاف، وخرج هذا الجيش متوجها إلى نقطة بدر. فلما نجا أبو سفيان بالقافلة أرسل إلى قريش وقال لهم، قد نجت القافلة لكن الغطرسة القرشية طغت وبغت وعلى صوت أبي جهل، وجعل يقول والله لا نرجع حتى ننزل بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا الخيام وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا، مع أنه كانت هناك أصوات تنادي بالرجوع فقد سلمت القافلة، إلا أنهم أصروا ومضوا في طريقهم بطرا ورئاء الناس. فكان اللقاء على هذا النحو، لقاء غير منتظر، فالمسلمون ما خرجوا للقاء هذه القوة العسكرية الكبيرة، إنما خرجوا للقاء قافلة تجارية، وما خرجوا للقاء قوة عسكرية. وقريش قد خرجت في غطرسة وبطر، معها من العدة والعتاد والمؤنة والمعونة ما يؤهلها لحرب طويلة، والمسلمون قلة ليس معهم لا سلاح يكفي ولا مؤنة ولا معونة ولا شيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفجأ بأنه قد خرج للعير فوجد النفير، خرج للقافلة التجارية فوجد قوة عسكرية تضاعف قوة المسلمين 4 مرات في العدد فضلا عن العدة والعتاد والمؤنة. فكان الموقف موقفا حرجا شديد الحراجة على المسلمين. وهذا هو مدخلنا إلى المشهد الأول من المشاهد الإيمانية 3 التي نقف عليها في هذه الغزوة، ألا وهو عظيم تحمل الصحابة رضي الله عنهم المسؤولية. فلقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المثل الأعلى في تحمل المسؤولية، فإنه عباد الله كما أشرنا كل الأسباب تعطي بالنتائج المادية أن التفوق والغلبة للمشركين، وأن ذلك بالغلب الأسباب المادية يعطي أن النصر والغلبة ستكون للمشركين على المسلمين، بل ربما تكون الخسارة في المسلمين خسارة فادحة، فقوة المشركين تضاعف المسلمين 4 أضعاف مع فارق العدة والعتاد والمؤنة. ولذا كان الرحيم صلوات الله وسلامه عليه الشفيق حكيما، فإذا به يجمع أصحابه القلة المستضعفة التي بالأسباب المادية لا تقدر على مواجهة هذا الجيش، ولا سيما وأن هذا الجيش 3/4 كان من أهل المدينة وربعه فقط كان من المهاجرين. وهذه ملحوظة مهمة أيها المسلمون، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على أهل المدينة الأنصار كانت البيعة نصها على أن يمنعوه في ديارهم مما يؤذيه أو يضره، وبدر هذه خارج ديار الأنصار خارج المدينة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أحرج الأنصار ووضعهم في أمر لا طاقة لهم به، وأنهم قد أخذوا البيعة على أنفسهم أو أخذت عليهم البيعة أن يمنعوه في ديارهم فقط، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فجمع الناس وجعل يقول أشيروا علي أيها الناس. وهذا شأن القائد الرحيم ألا يقحم من معه فيما لا طاقة لهم به، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من المهاجرين فقال وأحسن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، لكنه لا يزال صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، فكل من تكلم كان من المهاجرين، والمعركة سيدور كاهل ستدور المعركة على كاهل الأنصار، فهم 3/4 الجيش، فجعل يقول أشيروا علي أيها الناس، فتنبه لذلك قائد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريد الأنصار، فقال أجل، فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأخذت علينا عهودا ومواثيقا، فيا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. ويا رسول الله اقطع حبل من شئت وصل حبل من شئت وسر بنا إلى ما شئت وامضي إلى ما أمرك الله. والله إنا لصبر عند اللقاء، جلد عند الحرب، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك إذا لقينا عدونا غدا، فسر بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. وفي رواية قال والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. فعند ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الناس أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، أي إما العيز وإما النفير، أبشروا فكأني أنظر إلى مصارع القوم غدا، أي كأني أنظر إلى الأماكن التي سيقتل فيها هؤلاء الصناديد المجرمين غدا. هكذا عباد الله، ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الرائع في تحمل المسؤولية. ما قالوا لماذا أوجدتنا في هذا الواقع، لماذا أوجدتنا في هذه الظروف، أنت تحملنا ما لا نطيق، كما قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم تحملوا المسؤولية على الرغم أن الأسباب كلها تقول بأن النصر والغلبة تكون لعدوهم، لكنهم الذين آمنوا بالله وتوكلوا عليه وشرعوا في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الكلمات التي قالها هؤلاء الرجال هي وإن كانت كلمات قليلة إلا أنها كانت دفعات كبيرة وعظيمة، دفعات تدفع المتردد إلى أن يثبت، دفعات تدفع من يريد التضحية أن يبذل، وهذا الذي فعلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. أما المشهد الثاني من المشاهد الإيمانية التي نقف عليها من هذه الغزوة المباركة التي كانت في مثل هذه الأيام، غزوة بدر، فهو مشهد إكرام الله عز وجل وإنعامه على أوليائه. فالله سبحانه وتعالى كريم يكرم أولياءه ولا يضيع عباده، فإن من أحسن له الحسنى، فهذه قاعدة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما أحسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتحملوا المسؤولية كان الإكرام من الله عز وجل، ونزلت الكرامات تثبت هؤلاء وتعينهم على عدوهم وتجعل لهم النصر والغلبة وإن كانوا قلة. فأنعم الله عز وجل عليهم بكرامات كثيرة، منها ما كان قبل المعركة ومنها ما كان أثناء المعركة. فأما الذي كان قبل المعركة فكان بإنعامه سبحانه وتعالى عليهم بإنزال المطر ليلة المعركة وإلقاء النوم عليهم ليلة المعركة، وهذه نعم عظيمة. فإنه لما كان عدد العدو وعدة العدو تفوق المسلمين 4 أضعاف، كان من الطبيعي في أي جيش في الأرض أن يكون قلقا من النتيجة، لا سيما ليلة المعركة. ففي الصباح سيلتقي جيش صغير بجيش يضاعفه 4 مرات، ومعه من المؤنة والعدة والعتاد ما يضاعف ما معهم مرات كثيرة. فمن الطبيعي أن تكون ليلة المعركة ليلة قلق شديد وخوف شديد، لا سيما عند الطائفة القليلة. فجعل الله عز وجل من إكرامه وإنعامه أن أنزل المطر وألقى عليهم النوم. والنوم عباد الله في مثل هذه الظروف أمر مستصعب، فالخائف كما يقولون لا ينام، والقلق المضطرب لا ينام، والعادة ليلة المعارك لا سيما إذا كانت الجيوش تخاف من النتائج أنها لا تنام. ولكن الله عز وجل من عظيم فضله ما إن دخل الليل وما إن صلوا العشاء حتى ألقى الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء، ألقى عليهم النوم، ناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ربه كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر ما فينا رجل إلا نائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند شجرة يصلي ويدعو. وفي الرواية الأخرى قال: وما فينا رجل إلا ذقنه في صدره. نعم، ألقى الله عز وجل عليهم النوم، حتى الذي ما كان ينام على الأرض نام وهو على وضعه، ناموا جميعا. وهذا من رحمة الله، كما يقول ابن مسعود: النوم في المعركة أمنة من الله عز وجل، إن ربنا يهد نفسه أعصابه ليلة المعركة. ثم الإنعام الآخر وهو نزول المطر ليلة المعركة، فإن النقطة التي سيلتقي فيها الفريقان للقتال هي بين الفريقين. كان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في منطقة ذكر الله عز وجل اسمها أو وصفها، وهي العبوة الدنيا. وكان جيش المشركين في منطقة تسمى العبوة القصوى. ففي الصباح سيخرج كل فريق من منطقته لينزل ساحة المعركة، وبين الفريقين سبيل أو طريق من الرمال الهشة، وهذا في حد ذاته يضعف قوة الناس إذا ساروا عليه قبل دخولهم المعركة. فأنزل الله ليلة المعركة لا سيما عند صلاة الفجر أنزل المطر، فنزل المطر رحمة ونعمة وإنعاما من الله عز وجل، وكان له أربع كرامات، أي في المطر. الكرامة الأولى أن بعض الشباب لما ناموا أجنبوا، فلما أصبحوا لصلاة الفجر وسوس لهم الشيطان: ستلقون عدوكم وأنتم على جنابه. الكرامة الثانية وهي الخوف من نتائج المعركة، وكيف أنهم يخافون من نتائجها، فثبت الله عز وجل هذه القلوب وربط عليها بأنه يجعل لهم هذه الآيات النوم نزول المطر. الكرامة الثالثة أن ثبتت الأرض من تحت أقدامهم، فلما نزل المطر كان المطر مثبتا للأرض الهشة عند المسلمين، فصاروا إلى أن وصلوا إلى نقطة المعركة ونزلوا عند أقرب ماء هو ماء بدر، فكانت لهم ميزة. وأما عدوهم فلما نزل المطر عنده أو حلت الأرض، فكان ذلك مشقة زائدة عليهم. وصدق الله عز وجل الذي قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم كان المدد في أثناء المعركة: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فكان النصر من الله عز وجل، ونصر الله عز وجل عباده الذين قاموا ينصرونه. وهذه قاعدة كما ذكرنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا فكانت لهم الحسنى، نصروا الله فنصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما المشهد الثالث من المشاهد الإيمانية والأخير فهو مشهد إرجاع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فإنه لما كانت الأسباب المادية كلها تأخذ إلى أن الغلبة للكفار والمشركين، فإذا حصل العكس وانتصرت القلة الضعيفة وانتصر من لا أسباب عندهم مادية على هذه القوة المتغطرسة الكبيرة، كان ذلك أمر غير عادي، وكان بالدرجة الأولى نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل ونصر من الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في ذلك أن المسلمين لما انتصروا ونصرهم الله عز وجل ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج الناس يستقبلون جيش المسلمين عند الروحاء، ويستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهنئونهم على النصر، فإذا بشاب من شباب الأنصار وكأنه أخذته نشوة النصر، فأصابته غفلة عن هذا المعنى العظيم، وهو أن الفضل كله لله. فقال لمن يهنئوننا: على أي شيء تهنئوننا؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلعة كالإبل المعقلة فنحرناه. يعني إحنا شات عواجيز خلصنا عليهم وجينا بس. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي إنهم الملأ. وفي الرواية الأخرى قال: يا ابن أخي إنك تعمد إلى نعمة من نعم الله تزدريها. إنهم الملأ، إنهم الملأ، أي يا ابن أخي إن هؤلاء هم سادة قريش، هؤلاء الذين سادوا الناس وحكموا الناس بالقهر والظلم عقودا، هؤلاء أنت ما رأيتهم يا ابن أخي، هؤلاء أذاقوا المسلمين الويلات في مكة، هؤلاء أخذوا الناس إلى الكفر، فأي نعمة أعظم من أن يخلصك الله من هؤلاء؟ إنها نعمة من الله عز وجل. لقد قتل في يوم بدر من المشركين 70 رجلا، قتل جميع صناديد المشركين وقادة المشركين جميعا، وفي مقدمتهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم. فهذه نعمة من الله أن يزيل الله عز وجل الظالمين وأن يخلص الله عز وجل المؤمنين منهم، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: يا ابن أخي إنهم الملأ، إنها نعمة من الله عز وجل، لقد كنا قلة يا ابن أخي فنصرنا الله، لقد كنا مستضعفين فنصرنا الله سبحانه وتعالى. فالنصر من الله والفضل من الله والنعمة من الله. ولذا قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ضعاف، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال وما بكم من نعمة فمن الله. فالفضل كله لله والنعمة من الله والقوة والأسباب المادية، هذا خلق مسخر لله أمرنا أن نسعى فيه، لكن الفضل والنعمة في المقام الأول، من الله سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله، كانت هذه المعركة في شهر رمضان، في مثل هذه الأيام خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فغير الله عز وجل بها مجرى التاريخ. وكانت غزوة بدر هي الحدث الذي غير الله به مجرى التاريخ، إذهاب الكفار المسلمين بعد ذلك، وصار للمسلمين دولة، وصار للمسلمين قوة. وهكذا عباد الله، فإن المسلم مأمور أن يأخذ بأسباب القوة لإخافة عدوه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.